الوحدة 4 العائلة. Unit 4 The Family. Activity 29 Phone Numbers. نشاط 29 أرقام الهاتف. استمع إلى عاملة الهاتف تعطي لرجل الأعمال أرقام هاتف 5 زبائن. ردد الأرقام. Listen and repeat the phone numbers. Good afternoon, sir. It's Anita from reception. I've got the phone numbers of your clients. Here they are. Ken Higgins, 357-103. John Andrews, 339173. Matthew Pipe, 325-702. Serafina Bataya, 361548. Mary Drew, 356-8493.